سأبدأ بهذا الموقف من صلح الحديبية حينما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريش صلحا أثار عجب عمر وأثار عجب الصحابة حتى عمهم الهم والغم وصاروا يرون بأعينهم ولا يسمعون بآذانهم ما يلقى عليهم من هول ما رأوه، إذ أن هذه البنود التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على يد سهيل بن عمرو، والذي استبشر به النبي حينما رآه فقال: جاءكم سهيل بن عمرو سهل عليكم أمركم. وجاء سهيل بن عمرو، وكانت من بنود هذه المعاهدة وهذا الصلح أن يرجع النبي بالمسلمين فلا يدخل مكة. احنا جايين علشان نعمل عمرة، لا ما تدخلوش السنة دي، احنا مش موافقين ان انتوا تدخلوا السنة دي، ترجعوا السنة دي وتيجوا السنة الجاية. تمام، اكتب. معلش ما تكتب ليش في المعاهدة محمد رسول الله ان احنا مش مقتنعين ولا مؤمنين ولا مصدقين ان انت رسول الله. فالنبي يقول لسيدنا علي: امحها يا علي. سيدنا علي ايده تترعش، قل: والله يا رسول الله لا امحو صفتك ابدا، ما اقدرش امسح بايدي كلمة رسول الله، انت رسول الله حقا. فالنبي يقول له: ارني اياها يا علي. بلاش انت، قل لي بس شاور لي على الكلمة دي فين. فيشاور له على الكلمة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكها بيده ويرضى أن تكتب في هذه الوثيقة محمد بن عبد الله. نضع الحرب بيننا 10 سنين، موافقين. اللي جلنا منكم لا تطلبوه، واللي جلكم مننا هناخده. قمة الظلم. إزاي اللي يجي مؤمن تاخدوه واللي يجيلكوا كافر احنا ما ناخدوش، ما يرجع لناش تاني؟ لا. فوافق النبي ايضا هذا كله، وعمر رضي الله تعالى عنه ينظر تدور عينه. الصحابة الكرام قاعدين مش فاهمين ايه اللي بيحصل، واذا بالمعاهدة تتم، واذا بالصلح ينتهي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصحابه فيقول: قوموا أيها الناس فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم وتجهزوا للعودة إلى المدينة. فما قام أحد. رسول الله يتكلم يأمر، فما قام أحد وما جاوبه أحد من أصحابه، حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث أنه استشار أم سلمة في هذا، فدخل عليها فقال: يا أم سلمة هلك الناس. هذا كلام النبي: يا أم سلمة هلك الناس. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يطيعوا. وهذا يدل على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هلك، وأن عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة، أيما مفسدة للدين وللدنيا. يا أم سلمة هلك الناس. فقالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يطيعوا. فهنا السيدة أم سلمة بتتكلم مع النبي كزوجة ناصحة لهذه الأمة، فتبرر ما حدث، لم تتهم ولم تسارع في الحكم على الصحابة. كان ممكن مثلا تقول له: أهو ده اللي أنا كنت متوقعة منهم، أنا طول عمر أقول لك إن الناس دي مش كويسين. أبدا، إنما نصحت لله ولرسوله وأحسنت الظن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله إن الناس في هم وغم. لأن هم حينما جاءوا من المدينة كانوا متوقعين أن يدخلوا مكة ويطوفوا بالكعبة ويشربوا من زمزم ويسعوا بين الصفا والمروة ويتنسموا عبير وذكريات صباهم، وهم يرجعون إلى المدينة مرة أخرى وهم على مشارف مكة، فهذا حزن وهم مع ما زاد الأمر سوءا تلك الصحيفة وهذه المعاهدة التي يراها الصحابة أنها غير منصفة. إن الناس في هم وغم يا رسول الله، أعذرهم يا رسول الله. طيب أعمل إيه يا أم سلمة؟ قال تخرج ولا تكلم أحدا، فاحلق رأسك وانحر هديك وسيفعل الناس مثلك. ليه؟ لأن هي متأكدة أن الاتباع في حياة الصحابة هو أعلى صفة تميزه، وأنهم لن يستطيعوا أبدا أبدا أن يروا رسولهم يفعل شيء ثم لا يتابعونه عليه. فخرج النبي فحلق رأسه ونحر هديه، فقام الصحابة كأنهم كانوا في غفلة وفاقوا، قاموا فصار الواحد يحلق لأخيه سريعا حتى جرح بعضهم بعضا، وإذا بهم ينحرون الهدي وعمر في غاية العجب، وعمر في غاية العجب يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله، وأرجو أن نركز في هذه الكلمات، وأرجو أن نركز في هذه الكلمات، فإننا نظلم عمر كثيرا حينما نتكلم عن الطريقة اللي احنا بنحكي بيها عن الصحابة. يعني حينما يذكر هذا الموقف يقول فجاء عمر إلى النبي قال يا رسول الله ألسنا على الحق يا رسول الله، أليسوا على الباطل يا عمر. عمر ما رفع صوته عن النبي. لازم تحسوا حياة الصحابة كانت إزاي. مش ممكن عمر يرفع صوته عن النبي ويشوح له ويرفع إيديه ويحمر له في عينيه، ما كانش الكلام ده موجود خالص. ده عمر ده اللي نزل فيه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما كان قاعد مع الصديق بيتكلموا مع بعض والرسول بيستشير الصديق وعمر نولي مين على الجيش، واحد قال الأقرع ابن حابس والتاني قال واحد تاني، فسيدنا عمر بص للصديق وقال له ما أردت إلا خلافي يا أبا بكر، وأنا كل ما أقول حاجة تخلفني. قال ما أردت خلافك يا عمر، بس هو ده اللي حصل. ما كانوش مسكين في بعض ولا بيشتموا بعض على الفيسبوك ولا ما فيش الكلام ده. لازم تعرفوا يا شباب أن الصحابة مؤدبين متربيين، الصحابة عارفين يعني إيه ربنا، يعني إيه النبي، يعني إيه الأخلاق. مش زينا، ما كانوش زينا. تصور. قال فلما نزلت هذه الآيات كنت أكلم رسول الله بعدها كأخي السرار. يعني إيه يا عمر؟ يعني لما كنت بكلم النبي بعد الآية دي ما نزلت كنت بكلمه كأني بوشوشه، إلى أن يقول النبي له ارفع صوتك يا عمر، قليلا أنا لا أسمعك يا عمر. كان يكلم النبي بأدب. جاءه فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه احنا نوافق على الشروط دي المجحفة؟ فيرد عليه ويقول يا عمر أنا رسول الله، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فإذا بعمر يستقبل هذه الكلمات ويهدأ، بس لسه جواه تساؤلات فعايز يطمن ويتأكد. فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك به والزم غرزه فإنه على الحق. عايز أقول لك إن عمر في هذا الموقف بالذات يبين أعلى درجة من درجات الإخلاص والتواضع والفهم والحرص على مصلحة المجتمع الإسلامي. ليه؟ لأنه هو لو كان غير كده، لو كان يطمع في رياسة، لو كان يطمع في قيادة، لو كان يطمع في وجاهة، لو كان يطمع أنه يذكر عند الناس بأنه الشجاع الجريء، لاستخدم هذا الجو العام لصالح فرض رأيه على المسلمين. متخيل معايا؟ متخيل الدرس معايا ولا الدنيا فيها ايه؟ لو سيدنا عمر في قلبه دخن او دخل أو شيء من حطام الدنيا ومتاعها، كان على طول البس جت فرصتك، الناس كلها شكلها كده رأيها من رأيك، استخدم بقى الجو العام ده للضغط على رسول الله حتى يغير هذه الوثيقة وننتصر نحن برأينا. ما حصلش. قل لي ما هو ما كانش ينفع يحصل، لأن ده رسول الله. وأنا بقول لك إن صلح الحديبية ده عمل بشري محض، عمل بشري محض، والقرآن إنما نزل بعد ذلك يؤيده، لم ينزل قبله ولا أثناءه، وإنما نزل بعده إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتعجب عمر وقال أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم يا عمر إنه الفتح المبين. عمل بشري، اتفاقية موجودة، لكن عمر لإخلاصه علم أن وحدة صف المسلمين واجتماع كلمتهم ولو اختلفت الآراء خير من الفرقة في سبيل الحق المحض الذي لا خطأ فيه. ولذلك لم يأخذ عمر موقفا ثوريا ليخدم فكره ورأيه وليكون فوق الناس كما يفعل الكثير اليوم، أن يقول لك استخدم الجو العام، الناس غضبانة، الناس زهقانة، الناس طهقان، الناس مش لاقية تاكل، ها خش بقى في الجو ده، ها وسخن الناس علشان، مش عشانك بقى أنت، لا ده عشانه هو، ليخدم مصالحه هو، لينضج طعامه هو، ليسأر لنفسه هو، ولتكون أنت الضحية أنت ومجتمعك. سيدنا عمر أثبت في هذا الموقف أنه رجل دولة من الطراز الأول، وأنه رجل في أعلى درجة من درجات الفهم والفقه لإدارة الأمور. ولذلك وجدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجدناه يعينه بالتعيين، يعني مات رسول الله ولم يولي، وترك الأمر للمسلمين، فاتفقوا بعد المشورة في ثقيفة بني ساعدة على أبو بكر، ومات أبو بكر وقد ولى، قال قد وليت عليكم عمر. وكان استقبال الناس لولاية عمر فيها شيء من الخوف، كانوا خايفين جدا، قال لك عمر ده اللي هو عمر اللي هيمسكنا، هو اللي هيمسك، هنروح منه فين؟ ده شديد، ده غليظ، ده هيورينا النجوم في عز الضوء. وذهب بعضهم فعاتب أبا بكر في ذلك، فقال وليت عليكم خير الناس من أصحاب رسول الله، مات النبي وهو عنه راض. سيدنا عمر خرج عليهم بعد موت الصديق وفي أول يوم من ولايته وخلافته، خرج فوضع النقاط على الحروب وبين أن هذه الغلظة وهذا الخوف الذي أنتم فيه إنما هو لا داعي له، فغلظتي على أهل الباطل ورأفتي لأهل الحق، والكل عندي سواء، أقيم فيكم دين الله وشرعه. ولذلك عايز أجري معاك شوية من بعض المواقف في خلافة عمر وعدل عمر، عشان تعرفوا إنه إزاي التربية اللي فاتت دي كلها 23 سنة يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهد ويشهد التنزيل، وحط فوقهم سنتين ونص مع الصديق في خلافته وما حدث فيها من مواقف، هذا أدى إلى أن يكون عند عمر من الخبرة والدراية والحنكة ما يستطيع أن يدير بها الناس، أن يكون الخوف من الله تبارك وتعالى والتربية الإيمانية التي ترباها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كافية أن يقيم حال الناس على ما يرضي الله تبارك وتعالى. أبدأ بهذا الموقف، وهو موقفه مع عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن أخو عبد الله بن عمر، والذي كان يعيش في مصر بعد الفتح الإسلامي وولاية عمرو بن العاص عليها. وكان في ليلة مع صديق من أصدقائه فشربوا نبيذا فسكرا. قل له ده بتقول إيه؟ بقول لك اللي حصل، بقول لك اللي جرى. فسكرا فلما أصبح ندما. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فإذا بهما يذهبان إلى عمرو بن العاص ويقولان له طهرنا، فيفزع الناس، ده ابن أمير المؤمنين. فإذا بعمر بن العاص يأخذه في بيته، في بيت عمرو، ويجلده، يعني أقام عليه الحد 40 جلد. فإذا بالخبر يصل إلى عمر أن عمرو بن العاص جلد عبد الرحمن في بيته، قال كيف؟ أو يجلد العاصي في الخفاء؟ أو يجلد العاصي في ابنك؟ قال ائتوني برقعة. فكتب فيها خطاب لعمرو بن العاص: إذا وصلك خطابي هذا فابعث لي عبد الرحمن. فلما وصل الخطاب إذا بعمر بن العاص يستجيب ويرسل عبد الرحمن فيجلده أبوه مرة أخرى ليراه الناس. ويروى أن هذا الرجل مات بعد هذا الجلد بيد أبيه عمر، وذلك ليعلم الناس أنه لا تفرقة ولا هوادة في الحق، وأن الحق يقام على كل الناس ولو على أقرب الناس، ولو على أقرب الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا تعلمه من موقف رآه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سرقت امرأة ففزع الناس لشأنها وأمرها ومكانتها، فقالوا كيف تقطع يد هذه المرأة وهي امرأة شريفة عظيمة. وقيل لزيد بن لأسامة بن زيد: اذهب فكلم رسول الله فيها، يقبل فيها أي شيء تاني غير قطع الإيد؟ ما ينفعش، دي ما ينفعش تتقطع إيدها، دي بالذات ما ينفعش، دي من علية القوم ومن سادات الناس. فذهب أسامة بنية صافية صادقة يكلمه، فقال النبي له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ثم صعد المنبر فخطب وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عمر متربع المنهج ده، ولذلك لم تأخذه في الله لومة لائم، ولم يكن شفيقا بولده ليداري عليه أو ليعفو عنه في غير محل للعفو، وإنما أقام عليه حد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. موقف تاني من مواقف سيدنا عمر مع زوجته، مع زوجته، مش هاخدك بعيد، يعني مش هاخدك ولف بيك بعيد كده يمين وشمال، ده أنا عايز أوجهك بس عشان تشوف إزاي الراجل ده كان عايش بالخوف من الله تبارك وتعالى. يا أخواني، ما فيش حاجة بتوجه الإنسان إلى الصواب والحق والخير إلا الدين، إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. كل الذي يجري وراءه الناس لإصلاح مجتمعاتهم عبث، لن يصلح الله عز وجل حال المسلمين ولا حال الأرض جميعا إلا إذا تدين الناس، تدين الناس بالخوف من الله ومراقبة الله تبارك وتعالى، أن يعبد ربنا تبارك وتعالى على درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو ده اللي يصلح الكون. بس عمر بن الخطاب جاءه يوما مسك، مسك عطر، وأراد أن يقسمه على المسلمين، لكنه جلس مهموما. قال: لو أني أجد امرأة جيدة الوزن، امرأة جيدة، لأن ده يقسم على النساء، المسك ده يقسم على النساء، لأن النساء هم اللي بيحبوا الجمال والتزين والتعطر والكلام ده، فهيقسم في النساء. قال: لو أجد امرأة جيدة الوزن، يعني إيه جيدة؟ مش جيدة الوزن يعني سمباتيك، لا، يعني تحسن التعامل مع الميزان، تعرف توزن، لأن الميزان مش رقمي، إن هي تحط جرام فيبان جرام، ده ميزان قديم وهتوزن شيء حساس، فهو عايز يقيم العدل في قسمة هذا المسك. فقالت امرأته عاتكة، قالت: يا عمر، أنا امرأة جيدة الوزن، أنت بتدور برا ليه؟ أنا امرأة جيدة الوزن. فقال: لا يا عاتكة، فإنك ربما فعلت بيدك هكذا وفعلت هكذا، معايا رجالة أنا أحضر لهذا الموضوع بقالي كذا أسبوع مش قادر أستوعبه. قال فإنك ربما فعلت هكذا، أيوه، ثم فعلت هكذا فيصيبنا من مال الله ما ليس لنا بحق. لا إله إلا الله. ويدخل عمر مرة أخرى على امرأته فتقدم له عسلا، وكان عمر يحب العسل، فأكل ثم أكل ثم أكل ثم نظر، قال من أين جئت به يا عاتكة؟ قالت يا أمير المؤمنين ادخرت من قوتنا وبعثت عامل البريد فأتاني به. فغضب عمر وترك ما في يده ثم قام وقال ائتوني بهذا العامل. لرح جاب له العسل ده يجيلي هنا. فجاء الرجل مرتعبا قال ما الخبر يا أمير المقال؟ من أمرك؟ قال هي أمرتني. قال خذ العسل وبعه ورد المال لبيت مال المسلمين، ولو أعلم أني إن استقأت ما في بطني نفعت المسلمين لفعلت. ولذلك تجد الشعراء يصيغون هذا المعنى في أبيات فيقولون يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته، منزلة في الزهد سبحان موليها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها. هذا عمر، هذا عمر الذي دخل السوق يوما فوجد إبلا سمينة عظيمة كريمة، ففرح عمر وقال هكذا هكذا، أيوة كده أنا عايز أشوف أموال المسلمين وتجارة المسلمين في أعلى درجة من درجات التقدم والربح. فإذا به يسأل لمن هذه الإبل، فقالوا لعبد الله بن عمر. هنا انقلب حال عمر من اليمين إلى اليسار، بلاش الشمال، نعوذ بالله من الشمال وأهله، انقلب من اليمين إلى اليسار قال ائتوني به. عبد الله بن عمر هذا من خيرة أصحاب النبي من رواة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ابن عمر يرجف قال ما الخبر ما الخبر يا أبي؟ قال ما هذا يا ابن عمر؟ الله مش أنت كنت مبسوط من شوية؟ لا لا لا، أنا لي دماغ تانية، لي رؤية تانية، لي وجهة نظر تانية. قال ما هذا الذي أراه؟ قال يا أمير المؤمنين إنما هي إبل عجاف عد مالة ومعظمة وتعبانة، فاشتريتها بحر مال وتركتها ترعى مع إبل المسلمين، فلما سمنت أتيت إلى السوق أبتغي من الربح ما يبتغيه المسلمين، غلطان أنا؟ قالوا لا مش غلطان. ثم نظر إليه وأخذ بطرف شاربه، سيدنا عمر كانت له سابلتان كان شنبه من الطرفين نزل منه حتة كده، وأخذ بسابلته ثم قال يا ابن عمر جئت السوق تبتغي ما يبتغيه المسلمون، ولكن يا ابن عمر إذا رأى المسلمون إبلك في المرعى قالوا خلوا بينها وبين العشب فإنها إبل ابن أمير المؤمنين، وإذا وردت إبلك الماء قال الناس خلوا بينها وبين الماء إنها إبل ابن أمير المؤمنين، وإذا جئت السوق تبيعها قالوا أربحوا ابن أمير المؤمنين. قال يا ابن عمر؟ قال نعم يا أبي. قال بع الإبل ثم خذ رأس مالك ثم رد الباقي إلى بيت مال المسلمين فإنه ليس لك فيه حق ولا لأبيك. صعب الكلام ده، صعب الكلام ده، صعب جدا، لكنه مع عمر ليس بصعب. الذين يخافون الله والدار الآخرة لا يصعب عليهم ذلك، ليه؟ لأنهم يعلمون جيدا أنهم بين يدي الله تبارك وتعالى موقوفون، وأنهم بين يديه محاسبون. قال تعالى في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تعرف عمر بن الخطاب لماذا كان بهذا القدر من العدل في هذا المجتمع؟ أتدري لماذا؟ لأنه كان في مجتمع يحب العدل. هرجع عليك معليش سامحني، فأنا عاهدت الله تبارك وتعالى ألا أتكلم إلا بما أستطيع قوله، وألا أوجه إلا بما ينفع الناس. أتدري لماذا هذه الهيئة الكاملة من العدل؟ أتدري لماذا؟ أتدري لماذا وقف عمر بن الخطاب بعدما جاءه رجل من أهل مصر وشكى إليه أنه سابق ولدا من أولاد عمرو بن العاص فسبقه، فقام ابن عمرو فضربه وقال: تسبقني وأنا ابن الأكرمين وأنا ابن الأمير. فقال: أرسلوا إلي هذا الولد وأرسلوا إلي عمرو. بعتهم الاثنين وبعتوا للمصري. فجيء بالثلاثة، قال: ماذا فعل بك؟ قال: ضربني وقال: أتسبق ابن الأكرمين؟ قال: خذ الصوت الذي ضربك به. ففعل، قال: اضرب ابن الأكرمين. فقال يا أمير، قال: اضربه. قال يا أمير المؤمنين، قال: اضربه واستقد منه. فقام فضربه. قال الراوي بيقول ايه: ونحن نتمنى ذلك. بيقول احنا نفسنا ان الراجل ده ياخد ايه، ياخد حقه. قالوا: ونحن نتمنى ذلك. قال: فظل يضربه حتى تمنينا ان يكف عنه. قعدنا: لا كفايه كده، كفايه كده قوي. ثم اخذ عمر الصوت ووضعه على راس عمرو وقال: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ عمر ده هذا الجبل من العدل، اللي واحد من اليهود كان بينه وبين واحد مسلم مشكلة، فنصر عمر اليهودي على المسلم، فنصر عمر اليهودي على المسلم. فوقف اليهودي متعجبا، قال له: بصراحة ما كنتش مصدق، بس أنا شايف أن أنت حكمت بالعدل. فلهزه عمر وقال: وما يدريك أني حكمت بالعدل. وكأنه يقول أن الذي يعلم مقياس العدل في أفعال العباد إنما هو الله سبحانه وتعالى. لم يقل له مثلا: أنت اللي عرفت إمتي، أنا فعلا بقوم بالعدل، ولما كنتش أوجب معاك أوجب مع مين، إحنا بلناش بركة إلا أنت. لا، كان وقافا عند الحدود يصوب حتى الأفكار أن يخالطها شيء في عقول الناس. عارف بقى سيدنا عمر ده ايه اللي كان مخليه قادر ان هو يحكم بالعدل كده؟ مش عشان عمر، ولا عشان ان هو زي ما قلت في الاول تربى كده في حجر النبي، لا مش ده بس، ولا الخوف من الله بس، وان كانت كل هذه اسباب، العلم والوعي والخوف من الله سبحانه وتعالى والدراية بما ينبغي ان يقال، كل دي اسباب، ولعلكم فهمتم ذلك، كل دي أسباب في الكلام اللي اتقال. لكن في سبب خطير جدا، وهو أن عمر كان يعيش في مجتمع نظيف. محدش يزعل مني، أو براحتك، أو براحتك، اللي انت عايز تحمله في صدرك ليه، انت حر، ده صدرك وانت حر فيه. عمر كان يعيش في مجتمع نظيف، يعني عدل عمر كان مرآة المجتمع. معايا يا شباب؟ كان مرآة المجتمع. كان مين تحته؟ كان تحته بنت بائعة اللبن. فاكرينها يا شباب الدرس بتاع سنة رابعة؟ اهي دي كانت تحت مين؟ تحت عمر. دي كانت القاعدة من تحت: قومي يا ابنتي فاخلط اللبن بالماء. قالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين نهانا عن خلط اللبن بالماء، إن أمير المؤمنين في بيتي لا يرانا، فتقول القاعدة، القاعدة بقى من تحت القاعدة النظيفة اللي تحت، فتقول إيه؟ إذا كان عمر في بيته لا يرانا فإن رب عمر يرانا. أدي واحد. واحد تاني جندي بعد معركة القادسية يأتي إلى أمير المؤمنين وقد حمل صندوقا من الذهب شيله كده، وجاي لعمر قل له يا أمير المؤمنين لقد وجدت هذا، الغنائم خلاص دخلت بيت المال وكل حاجة تمام، ولقى ده وبيمر كده، ففتحه عمر فإذا بكنوز كسرى بين يديه. ده اللي بيلاقي النهاردة 100 جنيه في الشارع، 100 جنيه واللقة لا تملك، دي بتاعت ناس تعرفها وتدور على صاحبها وكده، ياخدها يحطها في جيبه وبص حواليها حد شافني 100 جنيه، لأ الراجل ده جاي شايل صندوق من ذهب حطه قدام أمير المؤمنين يفتح ويقلب ذهب. إيه ده؟ إيه الراجل ده؟ جاي بيسلم ده كده بمنتهى البساطة؟ فأخذ عمر يداعب هذا الجندي ويقول له أيها الجندي، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال أما وجدت غير هذا؟ ده كل اللي انت لقيته ولا لقيت حاجة تانية ومدكنها يمين ولا شمال؟ هنا احمر وجه الجندي ونظر إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أمثلي يخون؟ وقعته أول كلمة، أمثلي يخون يا أمير المؤمنين؟ والله لولا الله ما أتيتك به. أنا مش حاجة غصبان إن أنا أجيبه لك إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. أدي شريحة تانية من شرائح المجتمع. واحد تاني كان تاجر وكان يبيع الخز وكان عالما فقيها، وكان الناس يأتون ويشترون منه، وكان طلبة العلم يجلسون عنده. ده مجتمع، بقول لك على مجتمع عايش، مجتمع عادل، مجتمع يحب العدل، مجتمع لا يرضى إلا بالعدل، مجتمع يكره الظلم. فإذا به يغيب عن دكانه فيأتي مشتر فيقوم أحدهم فيبيع، وكان في هذا الثوب عيب، فلما اشترى البائع هذا المشتري هذا الثوب وانصرف، جاء هذا الرجل ليسأل من الذي باع؟ قال أنا. قال هل أعلمت المشتري بالعيب الذي في الثوب؟ قال لا. قال كدت أن تهلكني، ليه ما قلتلوش؟ قال له ما عرفش. فذهب الرجل يبحث عن هذا المشتري، فلما رأى الثوب في يده عرفه، بضعته وعرفه، قال رد علي هذا الثوب. قال من أنت؟ قال أنا صاحب الدكان. قال لا قد اشتريت. قال وأنا لم أقر لك بهذا الشراء، رد علي هذا الثوب. قال أنا رضيت. قال أنا لم أرضى، رد علي هذا الثوب. قال ولما يا رجل؟ قال إن به عيبا لم يعلمك به غلامي. قال أنا رضيت به. لو أنت مكان الرجل تعمل إيه؟ ما خلاص أموت نفسي يعني، من عملت اللي علي خلاص. قال والله إما أن ترد إلي الثوب وتأخذ مالك أو أشكوك عند قاض عادل. قال ويحك، من أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين. قال ما اسمك؟ قال عبد الله. قال ناشدتك الله أن تخبرني باسمك الذي سمتك به أمك. قال أنا يونس بن عبيد الله. قال العالم الفقيه. قال نعم. قال يا الله، حق لأمة فيها مثلك أن تمكن وتنصر. ناس عايشة على الحلال يا عم الحاج. إنما تأمل كده أحوال المسلمين جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أين العدل فينا؟ إن الناس الذين يدندنون على عمر وعدل عمر وصلاح عمر يدغدغون مشاعرك، لا يوجهونك حق التوجيه. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال يا علي، لماذا ظهرت الفتن في زمانك ولم تظهر في زمان عمر؟ ما كد العفك أنت؟ ولو تأملت التاريخ ما رضي الناس عن ولي أمر ولا حاكم، ولو تأملت التاريخ كله ما رضي الناس عن ولي أمر ولا حاكم. خرج على النبي أناس وقيل له اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وعاب ناس على أبو بكر، وعاب ناس، تعرف أن عمر ده مات مقتول مع هذا العدل الساحق في حياته إلا أنه قتل في محرابه. هل تعلم أن عثمان أطعم الناس السمن والعسل وقتلوه وهو يقرأ في المصحف في بيته؟ هل تعلم أن عليا قتل وهو متجه لصلاة الصبح؟ هل تعلم أن الخيانة كانت وراء موت صلاح الدين؟ أنت عارف الكلام ده؟ الناس ما رضوا أبدا عن حاكم ولو كان في أعلى درجة من درجات الصلاة خالص، ما حصلش. ولذلك لابد وأن نتفكر أين العدل فينا ليقيمه الله تبارك وتعالى أمام أعيننا. فين أنت؟ هل من العدل أن تهجر المساجد وتملأ الملاعب؟ هل من العدل أن تخلو المساجد من عمارها وأن تملأ الملاعب؟ هل من العدل أن تعرى بناتنا بدعوى التعليم والثانوية والكلية؟ هل من العدل أن تقدم الزوجات على الآباء والأمهات؟ هل من العدل أن يكون الدين في حياتنا آخر المهمات؟ هل من العدل أن يقدم في مجتمع المسلمين الساقطين والساقطات ويؤخر العلماء؟ هل من العدل أن نحمل العلماء مشاكل الأمة كلها على أكتاف العلماء والدعاة فيسبوا ويشتموا ليل نهار؟ هم سيف فلسطين ومسؤولين عن العراق ومسؤولين عن سوريا ومسؤولين عن الاقتصاد وهم اللي مسؤولين عن الظلم، احنا كمان المسؤولين عن غرق العبارة تايتانيك، احنا برضو عشان الناس ترتاح احنا اللي غرقناه، العلماء والمشايخ هم اللي غرقوه، العلماء والدعاء هم سيف كل شيء، انت بريء، انت فلة، انت ما بتعملش حاجة غلط ابدا، انت ماشي على الصراط المستقيم. هل من العدل ان يهيج الشباب ويدفعوا الى مصير مجهول محتوم لتتذوق الامهات والزوجات مرارة الالم والفراق لينتفع اقوام لا خلاق لهم ولا دين لهم؟ أين العدل فينا كمسلمين؟ أين العدل في بيعنا وشرائنا؟ أين العدل مع نسائنا؟ أين العدل مع أولادنا؟ أين العدل مع أنفسنا؟ أين العدل مع كتاب ربنا؟ أين العدل فينا؟ لو كان العدل فينا قائم في حياتنا وبيوتنا لرأيناه، ولاحترم غيرنا هذا التوجه وهذا السلوك فينا، ولكن للأسف الشديد فاقد الشيء لا يعطيه، فأبناؤنا الذي بين أيدينا اليوم هم حكام الغد، فعلى ما يربون؟ أكررها مرة أخرى، أولادنا الصغار اللي في الحضانات واللي في ابتدائي واللي في إعدادي، هؤلاء هم حكام الغد، فعلى ما يربون؟ يربون على ماذا؟ إن عمر تربى على ما سمعتم فصار عمر. أنتم بتربوا عيالكم على إيه؟ لا على قرآن ولا على سنة ولا على عدل ولا على إيمان ولا على نظافة ولا على تقى. فلا تتعجب مما نحن فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قال لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لقد وضع الله تبارك وتعالى قاعدة ذهبية لإصلاح الدنيا إلى قيام الساعة، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. دعك من التأمل في أحوال الآخرين وتأمل في حال نفسك، دعك من التدقيق في أحوال السائرين حولك وانظر أين تضع أنت قدمك، دعك من البكاء على اللبن المسكوب وضع نقطة من أول السطر كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. أما أن يعيش الإنسان بهذه الطريقة فإنها طريقة لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا توصل أصحابها إلى وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين. إحنا ماشيين في السكة الغلط، إحنا ماشيين في السكة الغلط، وجه مسارك في الطريق الصحيح والله سبحانه وتعالى سيغير أحوالنا إلى ما نحب وإلى ما نرضى لأننا نرضيه سبحانه وتعالى، لأنه من أرضى الناس بسخط الله سخط على الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذه قواعد نعتقدها ونوقن في صحتها، فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فولاية عمر وعدل عمر كان مرآة لهذا المجتمع الذي تربى على طاعة الله سبحانه وتعالى، والذي تربى على الخوف منه جل جلاله، والذي تربى على حب لقائه سبحانه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأنا أنصح نفسي وإخواني في نهاية هذه الخطبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين، أنصحك بأن تهتم بحال نفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا؟ لأن شغل نفسك بما لا يعنيك يشغلك عما يعنيك. اهتم بنفسك وحالك أنت، طور من وجودك في هذه الحياة، سواء كان على الجانب الديني أو على الجانب الدنيوي، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. إن الناس تركوا كل العمل وتعنوا في هذه الحياة. أنا أسأل الناس والشباب، هل هناك أحد منعك من صلاة الفجر اليوم؟ وانت خارج رايح تصلي الفجر النهار، في حد منعك؟ قال لك اوعى، ارجع، رايح فين؟ ومع ذلك نحن لم نصلي، نحن لم نصلي، لم يمنعك أحد من أن تحشم بناتك، ومع ذلك اخترنا الأسوأ. لم يمنعنا أحد من غض البصر، ولكن نحن فعلنا. لم يجبرنا أحد على المواقع الإباحية والجنسية، ولكن نحن فعلنا. لم يجبرنا أحد أن ندفع الملايين للراقصين والطبالين روح يعمل حفلة ب 150 مليون في ليلة. ما أجبرش حد، ما خدش حاجة من حد غصب عنهم، هم اللي راحوا ودفع. إحنا اللي مخيبين نفسنا، إحنا اللي موقفين حلنا. إحنا، أنت لست ضعيف بل أنت قوي، ولكن اجعل قوتك في الحق. قال أهل العلم: الإنسان أصل صلاح الكون، فإذا صلح الإنسان صلح الكون، وإذا فسد الإنسان فسد الكون. اخرج من هذه الخطبة وأغلق كل المنافذ على الدنيا، ووجه نظرك لحال نفسك. انت فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت موقعك في الدنيا دي ايه؟ اذا وجدت ما يرضيك فالحمد لله، واذا وجدت ما لا يرضيك فابحث لك عن حل، وابحث لنفسك عن مخرج. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، قولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم دلنا عليك وقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فردد كيده في نحره،